سام شيخنا تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما بعد، فحياكم الله جميعا في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى مجلس جديد من مجالس التعليق على كتاب رياض الصالحين للحافظ النووي رحمة الله عليه. لا يخفاكم بأننا ما زلنا في باب المجاهدة، وقفنا على الحديث رقم 100، يقرأ الشيخ محمد وثم بعد ذلك نعلق. أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين. قال الإمام النووي رحمه الله: السادس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. رواه مسلم. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فإن هذا الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، حديث عظيم مشتمل على جملة من المسائل والفوائد والأحكام. أولها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن بأن أهل الإيمان يتفاضلون فيما بينهم، وهذه سنة الله جل وعلا في خلقه وعباده، بل سنة الله في جميع مخلوقاته. فالله جل وعلا خلق السماوات السبع وجعل السابعة هي السماء السابعة هي أفضل السماوات، خلق الملائكة وجعل أفضلهم جبريل عليه السلام، وخلق الأيام وجعل أفضل الأيام يوم الجمعة، وخلق الأشهر وجعل شهر رمضان هو أفضل الأشهر، وأيضا شهر رمضان يتفاضل فيما بينه، فالعشر الأخير أفضل من العشرين الأول، وخلق الله البقاع وجعل أفضلها مكة، وخلق الله الخلق وجعل أفضلهم محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه السنة ماضية حتى في كتاب الله عز وجل، فسورة الفاتحة أفضل سورة في القرآن، وآية الكرسي أعظم آية في القرآن. كذلك أهل الإيمان يتفاضلون فيما بينهم، يتفاضلون فيما بينهم، فالمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، ففرق بين المؤمن القوي والمؤمن الضعيف. ولذلك هذه سنة، سنة التفاضل، سنة كونية قدرية، وهي أيضا فيها جانب شرعي، بمعنى أن الإنسان يسعى إلى الأكمل والأفضل والأحسن والأولى. فعندنا في عقيدة أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. الأمر الثاني أن المؤمن القوي، القوة هنا تحتمل معنيان: القوة البدنية والقوة الإيمانية، القوة البدنية والقوة الإيمانية. وأرجح القولين أن المقصود بالقوة هنا القوة الإيمانية، لأن القوة البدنية وإن كانت تكتسب أحيانا لكن ليست بمقدور الإنسان، وأيضا ربما تكون القوة البدنية شر على الإنسان، فقد جاء في مسلم وعند مسلم والترمذي وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. ولذلك يكون المعنى المؤمن القوي، قوي في إيمانه، قوي في إيمانه، يعني عنده إيمان قوي، عنده إيمان قوي، هذا المقصود. خير وأحب، خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، يعني الضعيف في إيمانه. والإيمان شعب كما لا يخفى عليكم، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الإيمان بضع وستون شعبة، وفي لفظ بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فينقص الإيمان بقدر نقصان هذه الشعب، ويزداد الإيمان بقدر حصول هذه الشعب. المسألة الأخرى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال وفي كل خير، وهذا عند أهل البيان واللغة يسمى الاحتراس بالسين، ويسمى الاحتراز أيضا بالزاي، والمعنى واحد. والمعنى أن الله أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال وفي كل خير، حتى لا يكون المؤمن الضعيف مذموما أو يفهم بأنه مذموم، فما عند الإنسان من الإيمان يجعله محبوبا إلى الله، لكن فرق بين المؤمن القوي والمؤمن الضعيف. وهذه قاعدة حقيقة، يعني نصوص القرآن جاءت بقضية الاحتراس. لذلك الله جل وعلا في ما يتعلق بقصة داود وسليمان قال وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما، حتى لا يفهم أفضلية سليمان على داود، وكلا آتينا حكما وعلما. كذلك في قول الله عز وجل لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكل وعد الله الحسنى، وكل وعد الله الحسنى. ولذلك أنا لا أحب أن أطيل، فالذي لديه استقراء لنصوص القرآن ونصوص السنة يجد هذه القاعدة العظيمة وهي الاحتراس. الاحتراس يعني بمعنى أن مثلا يعني أحد المشايخ يقول عندي 10 طلاب من أفضل وأنبه طلابي والبقية وفي كل خير والبقية كلهم أخيار. هو يريد أن يقطع الطريق على من يتوهم بأنه أراد ذم البقية، فيقول أنا عندي والله 10 من طلابي بارين أذكياء نبهاء والخير والبركة أيضا في البقية. هذه يسمى الاحتراس، وهي قاعدة مهمة وأسلوب أيضا يصلح في الخطاب بالنسبة للداعي وطالب العلم واللي يتصدر للحديث. ينبغي أن يكون عند هذا اللون وهذا هذا الأسلوب من الخطاب حتى لا يفهم من كلامه أنه يريد ذم الآخرين. وهذا يدلنا على أن الالتصاق بأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام والارتباط بها يورث الإنسان مثل هذا النوع من الأدب الخطاب. الآن هناك دورات تقام فن التخاطب ويأتون لنا بقواعد من هنا ومن هناك، والإنسان لو أنه أمعن النظر وأنعم النظر في سنة النبي عليه الصلاة والسلام لوجد عجبا. المسألة الأخرى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال احرص على ما ينفعك، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. ما أجمل هذه الجملة وما أعظمها. يقول النبي عليه الصلاة والسلام احرص على ما ينفعك، ما ينفع الإنسان في المسائل الدينية والدنيوية أو في مسائل الدنيا والآخر، احرص على ما ينفعك. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يربي أمته على أن يكونوا على أن يحرصوا على الأمور النافعة وأن يبتعدوا عن الأمور الضارة. احرص على ما ينفعك، ما الذي ينفعك ها احرص عليه، وما الذي يضرك اتركه احرص على ما ينفع. المنفعة هي المصلحة، هي اللذة، هي الشيء الذي يضيف إليك سواء ماديا معنويا حسيا. احرص على ما ينفعك، يحرص الإنسان على ما الذي ينفع الإنسان في أمور الدين. ينفعه إقامة الفرائض، ينفعه الحرص على النوافل، ينفعه ما الأعمال التي يدخر بها عند الله عز وجل الثواب والأجر ويجدها عند الله سبحانه وتعالى. هذا الذي ينفع الإنسان، هذا الذي ينفع الإنسان. الأمور الدنيوية احرص على ما ينفعك في الأمور الدنيوية، كل ما يضيف إليك إضافات صحيحة وسليمة وجيدة احرص عليها لا تعجز. يعني المسألة وإن كانت السياق احرص على ما ينفعك في أمور الآخرة، لكن هذا ما يمنع أيضا في أمور الدنيا. في أمور الدنيا نحن إذا أتينا إلى مجموعة الأحاديث التي تدل على فيها نهي عن بعض الأشياء، كلها تشير إلى أن الشريعة جاءت بدعوة إلى أن يحرص الإنسان أيضا على أمور ما ينفعه في أمور الدنيا. ما ينفعه في إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. ما المقصود؟ احرص على أن يكون أن لا تبذر المال، استعمله في طاعة الله، استعمله في أمور نافعة مثلا، ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين مثلا. عندنا نصوص في السنة النبوية، ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه مثلا، وهكذا. قال: واستعن بالله ولا تعجز، استعن بالله ولا تعجز. الله أكبر، قدم الاستعانة، قدم، قال استعن بالله ولا تعجز، لأنه قال احرص على ما ينفعك، هذا عمل، لكن هذا العمل ينبغي أن تبني على أمرين: التوكل على الله والاستعانة به سبحانه وتعالى، وذبح العجز بسكين الجد، ذبح التسويف بسكين النشاط. هذا الذي أراده الشارع منك، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، لأن العجز ليست من صفات أهل الإيمان والإسلام. دائما المسلم له همة عالية تزاحم النجوم في عليائه، لديه همة عجيبة جدا. ولذلك أضرب لكم مثال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. الآن أغلب الناس اللي عندهم مشكلة في حفظ القرآن سبب العجز، ترى العجز. الآن بعض الناس كيف يعجز؟ يقول لك: يا أخي وين أحفظ القرآن؟ من يحفظ هذا الكتاب؟ ملايين مملينة، بعضهم أعاجم حفظ القرآن، وش اللي يفرق عن هؤلاء؟ ما الفارق بينك وبينه؟ قضية: والله أنا عندي بطء في الحفظ. طيب احفظ القدر اللي تستطيع، ولا تجعل هذا شماعة تعلق عليها فشلك وعجزك وخورك. هذا المعنى. طيب احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. قيام الليل، كل واحد يستطيع قيام الليل، لكن المشكلة العجز والتسويف ورسم الإنسان هالة حوله من العجز وعدم القدرة، غير صحيح. هذا غير صحيح. المواظبة على السنن، الصدقات، كل عمل لا يجوز الإنسان أن يقول: والله أنا ما أبدا. كل إنسان يستطيع أنه يعمل، يستطيع أن يجتهد، متى ما إن ذبح العجز بسكين النشاط والجد والاجتهاد. أما إذا أصبح أسير لمثل هذه الأوهام والخيالات، طبيعي جدا أنه لن يعمل. كثير من الناس طلبوا العلم بعد سن 40 والـ50، موجودين. وفي من السلف الصالح من طلب العلم أصبح من رواة الحديث، حفر اسمه في هذا الإسناد المضيء، ويبقى إلى يوم القيامة الناس يترحمون عليه، ينقل حديث النبي عليه الصلاة والسلام. ما قال: والله أنا عمري 50 سنة وفاتني طلب العلم، أنا عمري 40 فاتني طلب العلم. هذه كلها جعلها وراء ظهره، ثم استعان بالله عز وجل وشق طريقه في طلب العلم الشرعي. إذن احرص على ما ينفعك، فكل شيء ينفعك يضيف إليك إضافات شرعية دنيوية سليمة وصحيحة وترفعك عند الله عز وجل، احرص عليها مع الاستعانة بالله، ودع عنك العجز. يعني بعض الناس للأسف ينقطع به الأمر بسبب مثل هذه الأشياء. لذلك تجد الصحابة، عبد الرحمن بن عوف في بلغ فوق 50 سنة يقرأ على ابن عباس القرآن، يقرأ على ابن عباس القرآن. كثير من السلف الصالح طلبوا العلم متأخرين. فالعجز هذا حقيقي ينبغي أن يرفضه الإنسان. أذكر باب تلطيف الجو، يقولون في واحد ذهب ليطلب العلم، فأول ما وقع على يعني وقع في حلقة معلم لغة عربية في المسجد. وطبعا يقول السلف، بعض السلف: من رام العلم جملة ذهب عنه جملة. يعني بعض الناس الآن ينصرف عن العلم بسبب ماذا؟ وما سلك المسلك الشرعي، وما أخذ المنهاج السليم في قضية طلب العلم، فيصعب عليه العلم ويثقل عليه فينصرف عنه. وربنا جل وعلا قال: ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. قال ابن عباس وغيره: الرباني هو الذي يعلم الناس صغار العلم قبل كباره اقتداء بالرب في تيسير الأمور. فهذا راح حلقة اللغة العربية، والمعلم هذا يعني يضرب أمثلة، ضرب زيد عمرا، ضرب عمر زيدا مثلا، يضرب أمثلة. فثقلت عليه اللغة العربية، فذهب مع بعض أصحابه للصيد، فشاف الصيد سهل، صيد أرانب وجرابيع، وترك الحلق، فأرسل أبيات من الشعر لصاحبه اللي بقي في الحلق، يقول: رأيت يا حمادة في الصيد أرانبا تؤخذ بالأيدي، سأترك النحو لأصحابه وأشغل الهمة في الصيد، إن ذوي النحو لهم همة موسومة بالمكر والكيد. يضرب عبد الله زيدا، وما يريد عبد الله من زيد، يقول ايش يبغى عبد الله من زيد؟ ضرب زيد عمرا، ضرب عبد الله، فهو فشل، راح علق الفشل على قضية ليش طيب عبد الله يضرب زيد وزيد يضرب عبد الله، وراح يصيد جرابيع وأرانب. المقصود بأن الإنسان لا يعجز، لا يعجز، فيمضي في طريق. الأمر الآخر قال: وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. هذه مسألة حقيقة من صميم العقيدة أيضا. إن أصاب الإنسان شيء، لأن ما من شيء في هذا الوجود إلا هو بقدر الله، قال الله جل وعلا: فقدرنا فنعم القادرون. قال جل وعلا: إنا كل شيء خلقناه بقدر. قال جل وعلا: وجئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي. قال جل وعلا، النصوص كثيرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قدر مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف عام. يقول جل وعلا: ما أصاب من مصيبة في ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. النصوص في هذا كثيرة. إذا أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكانك، يعني الآن حصل لك حادث سيارة مثلا، لا تقول لو أني والله ما مشيت في هذا الطريق ما حصل الحادث، أو تقول لو أني والله أنا ما طلعت في هذه الساعة ما حصل لي حادث، فإن لو تفتح عمل الشيطان، تفتح عمل الشيطان. ولذلك أغلب هؤلاء الذين يعودون باللوم على قضية الوقت والأسلوب والمكان وكذا، يفتح الشيطان لهم أبواب والعياذ بالله. ولكن المؤمن ماذا يقول؟ يقول: قدر الله وما شاء فعل. وتضبط: قدر الله وما شاء فعل، قدر الله وما شاء فعل. ولذلك الإنسان يجوز له أن يحتج بالقدر على المصيبة، لكن ما يجوز له أن يحتج بالقدر على المعصية، أما على المصيبة نعم. والقدر الله وما شاء فعل، هذا هو المؤمن الذي يتعامل مع هذه الأشياء. لماذا؟ لأن هذا لو قال لو أني كذا، لو أني فعلت كذا لكان كذا، هذا إضاعة للوقت وإيهام للنفس ودخول في سراديب ومسارب لا نهاية له، لا نهاية له. وأيضا هو عجز في الواقع، إذا تأملنا نجد بأن هذا عجز وخور وضعف. فالإنسان في هذه الحياة يعيش في هذه الدنيا معرض، معرض للابتلاءات، معرض للمصائب، معرض لكذا وكذا. ولذلك العمل، القول الصحيح أن يقول قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأما المؤمن فتجد دائما متعلق بالقدر، تعلق بالقدر، قل الحمد لله هذا قدر الله. والمؤمن الذي يصاب بمثل هذه الأشياء تجد يفسر الأشياء تفسير صحيح. يعني مثلا أنا ضربت مثال بحادث السيارة، خلونا على حادث السيارة، حصل لحادث سيارة، المؤمن ماذا يقول؟ يقول قدر الله وما شاء فعل، لله حكمة في ذلك، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. ضعيف الإيمان ماذا يقول؟ يقول لو أني ما طلعت هذه الساعة ما صار الحادث، ولو أني رحت مع الطريق الفلاني ما صار الحادث. هل هذا يرد من قدر الله شيء؟ ما يرد من قدر الله شيء. ذلك المؤمن تجد حتى لما يقول قدر الله ما شاء فعل يستثمر هذا استثمار صحيح، فتجد مثلا يقول يعني لعل هذا طرد بلاء، لعل هذا طرد شر. ذاك بعض الناس يقول له دفع الله عنك شر كبير. شو يقولون بعض العوام؟ يقول الحمد لله بالحديد ولا باللحم، ها بالحديد ولا بالنفس، هذا الإيمان. يعني تجد حتى يخفف عليه المصيبة لما يسلي بمثل هذا الكلام، فتجده يستثمر هذا استثمار. فإذا كان مقصر في اتخاذ الأسباب قال لا نبذل الأسباب، إذا كان والله يشعر بأنه ظلم إنسان ولا كذا قال هذا بسبب ذنبي، بسبب معصيتي، بسبب كذا مثلا، بهذه الطريقة. ولذلك هذا الحديث المقصود فيه أن المؤمن يجب أن يجاهد نفسه، فالمؤمن القوي بإيمانه خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. والقوي المؤمن القوي ليس ذاك المؤمن الذي ينزع إلى الكسل ويميل إلى الدعة ويفسر الأشياء تفاسير مغلوطة، لا، المؤمن القوي هو الذي ما من باب من أبواب الخير إلا ويلجه، إلا ويلج ما استطاع إلى ذلك سبيل. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: السابع عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة بالمكاره، متفق عليه. وفي رواية لمسلم: حفت بدل حجبت، وهو بمعنى أي بينه وبينها هذا الحجاب، فإذا فعله دخلها. نعم. أيضا هذا الحديث يأتي ضمن الأحاديث التي يريدها الحافظ رحمة الله عليه النووي في باب المجاهدة، عنه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حجبت النار، وفي لفظ حفت النار بالشهوات، وحجبت الجنة بالمكاره، متفق عليه. خلق الله عز وجل النفس البشرية وجعل لها صفات، فالأصل في النفس البشرية أنها أمارة بالسوء. قال جل وعلا: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. ثم هناك النفس اللوامة، النفس اللوامة، النفس اللوامة هي النفس التي تلوم صاحبها، تلوم صاحبها في التفريط في الواجبات وفي الوقوع في المنهيات. ثم النفس المطمئنة، وهي النفس التي زكاها صاحبها حتى أصبحت مطمئنة إلى ربها جل وعلا. ولذلك النفس هذه أحيانا تتقلب على الإنسان، فتأمره، الأصل أن تأمره بالسوء والفحشاء، لأنها هي أمارة بالسوء، لكن بالمجاهدة ترتقي من كونها أمارة بالسوء إلى لوامة. لا أقسم بالنفس اللوامة، لا أقسم بيوم القيامة، ولا أقسم بالنفس اللوامة، فتلوم صاحبها. فإذا لامت النفس صاحبها علم الإنسان بأنه ولله الحمد في دائرة الخير، في دائرة الحياة الحقيقية، حياة الإيمان. لأن أعظم ما يضرب به القلب وتبتلى به النفس أن تموت عن الإحساس، بمعنى أن الإنسان لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، وتستوي عنده الأشياء، يعمل الموبقات والقبائح ما كأنه عمل شيء، كذباب مر على أنفي وقال بهاك. لكن لما تكون ترتقي النفس إلى كونها لوامة تلوم صاحبها، هنا هذه علامة صحية، تباشير خير على أن هذه النفس قابلة للترقي في مدارج الكمال. ولذلك ممكن أن تصل إلى النفس المطمئنة: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. النفس والهوى والدنيا هذه كلها تجعل الإنسان يميل إلى هذه الشهوات، هذا أصل عجنت به النفس، الميل إلى الشهوات. فلذلك حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، فالزنا والسرقة وأكل المال الحرام وبقية الذنوب، هذه شهوات، شهوات حفت بها النار، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك من اقترب منها دخل النار، نعوذ بالله، لأن هذا سبب من أسباب دخول النار. فحفت وحجبت النار بهذه الشهوات، وأما الجنة فحفت بالمكاره. لذلك تجد الإنسان من السهل جدا أن يميل إلى تحقيق وطر النفس وشهوات النفس ورغبات النفس، ولكن لما تأتي قضية الطاعات والعبادات في صعوبة، في مجاهدة، فمنهم من يعني يحصل له هذه تحصل له هذه المجاهدة ويتقي الله، ومنهم من يضعف، ومنهم ما بينهم. ولذلك الله عز وجل جعل الجنة محفوفة بالمكاره، الجنة محفوفة بالمكاره. فالجنة لها مهر، ومهرها ثمين وغالي، طاعة الله عز وجل. فلا يدخل الإنسان إلا بعمله بعد رحمة الله سبحانه وتعالى. ولذلك شوف الآن القيام إلى صلاة الفجر، شوف مساجدنا الآن، من الذي هل الذين يصلون المغرب والعشاء معنا هم نفسهم اللي يصلون معنا الفجر؟ قليل قليل، عندك 4 صفوف في المغرب والعشاء، وبعض المساجد تمتلئ، لكن تعال شوف صلاة الفجر صف بالكاد. بقية الأعمال، بقية الطاعات تحتاج إلى مجاهد. لذلك الجنة حفت بالمكاره وتحتاج إلى مجاهد، سواء العبادات البدنية أو المالية أو التي فيها جمع بين البدن والمال، يحتاج إلى مجاهدة. قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فدائما الإنسان، الشيطان يضع عراقيل في طريقه نحو العبادة، لكن المؤمن الذي يجاهد نفسه ينتصر على نفسه وينتصر على شيطانه. الجنة حفت بالشهوات، ولذلك سبحان الله العظيم السعي إلى الحرام قد يكون سهل، الشيطان يسهل هذا، سهل السعي إلى الحرام واللجوء إلى الحرام والتلبس بالحرام والتلطخ بالحرام، نسأل الله العافية والسلام، إن هذا يقود إلى النار. فهذه الدنيا الإنسان إن صح التعبير في معركة، معركة مع نفسه الأمارة بالسوء، معركة مع هواه، معركة مع شيطانه. لذلك المؤمن ينتصر في النهاية بإذن الله، ينتصر على هذه هؤلاء الأعداء، الأعداء اللي حوله، نفس أمارة بالسوء، هوى، شيطان. فإذا انتصر عليها نصره الله سبحانه وتعالى، أصبح خلاص مثل ما يقولون مسك الطريق، خلاص بإذن الله جل وعلا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: حجبت النار، في لفظ حفت النار بالشهوات، لأن الشهوات طريق إلى النار، طريق إلى النار. أما الجنة فحفت بالمكاره، الأمور الثقيلة على النفس، حتى المال، إخراج الصدقة صعب على النفس، لأن الله جل وعلا جبل النفوس على محبة المال. قال تعالى قال جل وعلا: وإنه لحب الخير لشديد. قال جل وعلا: وتحبون المال حبا جما. وإنه لحب الخير يعني المال، كما قال ابن عباس، تحبون المال حبا جما. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يهرب ابن آدم ويهرب معه اثنان، وذكر منها المال. لكن لما ينتصر الإنسان على نفسه تصبح يده مبسوطة بالعطاء، يبسطها بالعطاء ويبسطها بالإنفاق. لماذا؟ انتصر على النفس الأمارة بالسوء التي تدعوه إلى الإمساك، إلى القبض، إلى المنع، الجمع والمنع، فينتصر عليها. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله الثامن عن أبي عبد الله حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة، فقلت: يركع عند المئة ثم مضى، فقلت: يصلي بها في ركعة فمضى، فقلت: يركع بها، ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها يقرأ مترسلا: إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، ثم ركع فجعل يقول: سبحان ربي العظيم، فكان ركوعه نحو من قيامه، ثم قال: سمع الله لمن حمد، ربنا لك الحمد، ثم قام طويلا قريبا مما ركع، ثم سجد فقال: سبحان ربي الأعلى، فكان سجوده قريبا من قيامه. رواه مسلم. نعم، هذا الحديث حديث عظيم، فيه جملة من المسائل أيضا والفوائد والأحكام، ولعلي أشرت إلى بعضها في حديث عائشة لما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقوم الليل حتى تتفطر قدمه. لكن الفوائد منها: أولا، مسألة قيام الليل هل هو واجب على النبي عليه الصلاة والسلام خصوصية في حقه، أم هو مسنون كبقية أمتي؟ قولان لأهل العلم. فمن أهل العلم من ذهب إلى أن قيام الليل واجب على النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك قال الله جل وعلا: ومن الليل فتهجد به نافلة لك. وأيضا في قول الله عز وجل إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك الآيات. طبعا الآية الأولى هي دليل لمن قال بالسنية لأنه قال نافلة لك، لكن بعضهم أجاب بأن هذا كان في أول الأمر ثم أوجب الله عليه قيام الليل. القول الثاني قالوا بأن قيام الليل سنة في حق النبي عليه الصلاة والسلام كبقية أمته. الفائدة الثانية أنه تجوز الجماعة في صلاة النافلة، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه من أكثر من وجه أنه كان يصلي ببعض أصحابه، فصلى بحذيفة وصلى بابن عباس وصلى بجابر وجبار وصلى بأنس واليتيم والجدة، وإن كان قالوا بأنه صلى بهم الفريضة في بيت جدة أنس، وصلى معه عبد الله بن مسعود أيضا، وصلى معه جمع من الصحابة. فدل هذا على أنه يجوز إقامة الجماعة في قيام الليل في غير رمضان، يعني مسألة التراويح، لكن على أن لا يتخذ عادة. فإذا اتفق وجود أحد مثلا جاز أن يقوم مع رب البيت أو صاحب البيت. المسألة الأخرى أن النبي عليه الصلاة والسلام كانت صلاته معتدلة، بحيث أن الركوع والسجود يتناسبان مع القيام، فالقيام كان طويلا ثم يركع ويسجد بشكل متناسب. يعني مثلا لو قام مثلا أفترض في ركعة 10 دقائق يكون الركوع 4 دقائق، السجود 4 دقائق، وهكذا. الأمر الآخر يجوز تقديم بعض السور على بعض في الصلاة. النبي عليه الصلاة والسلام افتتح البقرة ثم النساء ثم عاد إلى آل عمران، ولذلك يعني من ما يذهب إليه بعض العلماء من كراهية ذلك، النص هنا صريح في مشروعية ذلك، النص صريح في مشروعية ذلك. أيضا من السنة الإنسان إذا قام في صلاة النافلة وقرأ القرآن ومر بآيات تسبيح أو تنزيه يسبح الله عز وجل، وبآية رحمة يسأل الله، بآية عذاب يستعيذ بالله تعالى، وهذا كان ديدا النبي عليه الصلاة والسلام وهجيره في قيام الليل. كان إذا مر بآية تنزيه سبح سبح وسبحان الله، يقف ويقول سبحان الله، وإذا مر بآية عذاب قال أعوذ بالله أعوذ بالله، وإذا مر بآية رحمة يسأل الله من فضله. هذا كان سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك يجوز. واختلف العلماء هل هذا ينسحب إلى الفرض؟ قولان، الراجح لا، لا ينسحب إلى الفرض، لأن في الصلاة شغلا بالنسبة للفريضة، ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان في الفرض يقول يعني يسبح في عند آية التنزيه ويسأل عند آية الرحمة ويستعيذ عند آية العذاب، وإنما هذا كان في قيام الليل. والقاعدة الشرعية أن ما جاز في الفرض جاز في النفل، وليس كل ما جاز في النفل يجوز في الفرض، واضح؟ فمثلا يجوز الجلوس في النافلة مع القدرة على القيام بخلاف الفريضة. يجوز مثل هذا الذي ذكرناه، التسبيح والاستعاذة والسؤال في النافلة، لكن لا يجوز في الفريضة. والفروق كثيرة ذكرها أهل العلم. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله التاسع عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فأطال القيام حتى هممت بأمر سوء. قيل: وما هممت به؟ قال: هممت أن أجلس وأدعه. متفق عليه. نعم، عبد الله مسعود أحد الذين قاموا مع النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل، صلى معه جماعة. وعبد الله مسعود يوضح لنا كيفية صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، أنه كان يقوم قياما طويلا صلوات ربي وسلامه عليه، وهذا من شكره لربه، مع أن الله تعالى غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ولكنه كان يقول: أفلا أكون عبدا شكورا. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: لقد هممت بأمر سوء حينما أطال النبي عليه الصلاة والسلام القيام، فسأله الناس: ما هذا الأمر الذي هممت به وتقول هممت بأمر سوء؟ قال أن أجلس وأدعه، أن أجلس وأدعه، متفق عليه. يعني يقول أجلس في الصلاة وأترك النبي عليه الصلاة والسلام قائم، ليس مقصوده يعني أنسحب وأنفرد عن الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، لا، إنما قال يقول أصلي جالسا، مع أن ابن مسعود يعلم بأن يجوز للإنسان في النفل أن يجلس. فشدة قيام النبي عليه الصلاة والسلام أرهقت عبد الله بن مسعود، حتى قال هممت بأمر سوء أن أجلس وأن أدع النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قائما. وهذا يدلنا على مجاهدة النبي عليه الصلاة والسلام نفسه ومكابدة الليل في القيام. وهذا شأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، يدعون ربهم خوفا وطمعا ورغبا ورهبا. ولذلك الناس ينبغي لهم أن يجاهدوا أنفسهم وأن يكابدوا الليل في القيام. ومما يؤسف له حال كثير من الناس في صلاة التراويح في رمضان، صلاة التراويح في رمضان هذا الشهر الذي هو شهر واحد في السنة، موسم من أعظم مواسم الخير، يتوب الله عز وجل فيه على التائبين ويعظم الحسنات ويرفع الدرجات، وقد هيأه الله عز وجل لاستنبات الأجر والخير والثواب. ولذلك تصفد فيه مردة الجن، تغلق أبواب النيران، تفتح أبواب الجنان. شهر يمثل رأس مال الإنسان، فرصة العمر، حتى يخرج الإنسان منه نظيفا خاليا من الأوضار والآثام والذنوب والخطايا، ويقال اذهب مغفورا لكم، اذهبوا مغفورا لكم. ومع ذلك تجد وللأسف الشديد كثير من المسلمين لديهم ترف عجيب جدا في مسألة استثمار هذا الشهر، وعلى وجه الخصوص القيام، قيام رمضان، قيام رمضان. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يقوم الليل، وكان تتورم وتتشقى قدمه. وابن مسعود يقول يعني لدرجة أنني هممت بأمر سوء أن أجلس وأدع النبي عليه الصلاة والسلام. الآن أسألكم بالله، أئمة مساجدنا وش يقرؤون؟ كم يقرؤون؟ ها؟ كم يقرؤون؟ صفحة؟ بعضهم نصف صفحة. لكن تعال شوف الناس كيف يغتابون الإمام ويلوكون في عرضه، ويطلع بعض أهل الجرأة والجسارة ربما ألقى على الإمام كلمة نابية أطلت فينا. يعني لو جمعت صلاة التراويح كلها والقيام ما تجي نصف ساعة، ما تجي 45 دقيقة، هذا إذا زدنا 45 دقيقة. ومع ذلك يتأففون ويتذمرون ويغتابون وينمون، يجلسون في المجالس يحرضون على الإمام، والمسكين ما يقرأ وجه في الركعة، وجه واحد في الركعة. النبي صلى الله عليه وسلم حسب ما ذكر العلماء تقدير صلاته في قيام الأربع ساعات، يقوم أربع ساعات صلى الله عليه وسلم، وهذا الإمام المسكين نصف ساعة 45 دقيقة أقام الدنيا. بل بعضهم وللأسف يذهب فيكيد لهذا الإمام ويحرض عليه، ربما قدم شكوى كيدية عند الجهات أن هذا والله ينفر الناس وكذا. يا أخي اجلس في بيتك، صلي في بيتك، صلاة التراويح سنة، ما دام أنك ما تستطيع أنك تقوم نصف ساعة كف شرك عن الناس، فإنها صدقة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، كف شرك عن الناس فإنها صدقة. ما حد جبرك ولا حط وضع السيف على رأسك إلا تصلي التراويح، والله صلاتك لوحدك في بيتك أفضل وأكمل من أنك تروح للمسجد وتشغب على الإمام وتروح متذمر. هي المسألة ما هي بكشخة، ولا هي والله قضية تباهي حتى والله تقول لعيالك ولأهل بيتك والله ترى أنا صليت التراويح وجاي ما شاء الله عليك، لا، مسألة عبادة ودين. بالعكس، بل المفترض على الناس موسم أيام معدودة، أياما معدودات يمضي سريعا، المفترض على العاقل الذي يريد الله الدار الآخرة يقول الإمام يا طول بنا جزاك الله خير، أو يترك الإمام ولا يقول شيء. الأئمة يرانبون مثل ما يقول كفيان شر، يطيل، يخلي ساعة مثلا تجلسون يعني ما بين كل 4 ركعات مثلا. مقصود يستفيدوا من هذا، يعني على الناس أن يتقوا الله وأن يخاف الله. هذه مواسم، والله ما من ميت يموت إلا وهو نادم، نادم على معصية اقترفها وعلى طاعة فرط فيه. يتمنى كل ميت أن يرجع إلى الدنيا فيصلي ركعتين لله، وأنت في دار المهلة قبل النقلة، وفي قد فسح الله في أجلك وأطال في عمرك فرصة أنك تغتنم هذا. لذلك بعض الناس يكتسب من وراء هذه الطاعات خطايا وآثام، خطايا وآثام. ولذلك الإنسان يجاهد نفسه، جاهد نفسه. رمضان يمر سريع، كل الناس دخل رمضان قالوا ما شاء الله راحت الأيام. فرصة الإنسان يجاهد نفسه ويقهر نفسه وينتصر عليها، يحرص على أن يقوم مع الإمام ويستثمر هذا الوقت بالطاعة قرب إلى الله سبحانه وتعالى، ويهتبل ويغرف من هذا النهر المتدفق بالأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: العاشر عن أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتبع الميت 3: أهله وماله وعمله، فيرجع 2 ويبقى 1: يرجع أهله وماله ويبقى عمله. متفق عليه. نعم، هذا حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يحكي واقع جميع الناس. قال: يتبع الميت يعني إذا مات 3: أهله يعني أهل بيته، وماله يعني عبيده ومماليكه، هذا على الحقيقة. وعلى المجاز قالوا المال أيضا يتبع ثم ينقطع، وعمله، عمله إما صالح، إما عملا صالحا وإما سيئا، فيرجع 2 ويبقى 1، يرجع الأهل والمال ويبقى العمل، ويبقى العمل. متفق عليه، متفق عليه. هذا الحديث حديث عظيم، يحكي فيه النبي عليه الصلاة والسلام ويعظ ويذكر واقعا يعيشه جميع الناس. فإذا مات الميت أول من يسارع بدفنه من؟ أولاده وأهله، مع أنه من أحب الناس إليهم، لكنهم يسعون في دسه في التراب ووضعه في هذه الحفرة. لماذا؟ لأنه بقاؤه مفسدة سينتن عليهم ويصبح جيفة تصدر منه الروائح، ولذلك يسارعون إلى دفنه. الأمر الثاني أمواله، فما يتبعهم من المماليك والأرقة والعبيد قديما، هذا كله من ماله. وقد يتبعه من ماله سيارته اللي خلفها، يمكن سيارة سيارتين 3 تتبعه، ها؟ وأيضا العمل الثالث. فيرجع 2، يرجع الأولاد يقيمون العزاء 2-3، الحزن شديد والمصيبة كبيرة، لأن المصيبة أول ما تبدأ كبيرة ثم تصغر، كل شيء يبدأ صغير فيكبر إلا المصيبة، تأتي كبيرة ثم تصغر. والمرأة تعتد 4 أشهر و10، ثم بعد ذلك إذا أحبت أن تتعرض للخطاب تعرضت، وربما تزوجت، والأولاد يلتهون بالميراث لأن المال رجع، وربما يختلفون، ربما يتفقون، ربما يتفرقون والعياذ بالله. ويبقى العمل، كل نفس بما كسبت رهينة، يبقى عملك. فإن كان صالحا جعله الله عز وجل في صورة شاب حسن يأتيك في قبرك ويبشرك ويهنئك، فتسأل تقول من أنت؟ يقول لك أنا عملك الصالح. الله عز وجل الذي على كل شيء قدير، الخلاق سبحانه وتعالى العليم، يأتيك بصورة شاب جميل وسيم، تستغرب تقول من، تسأله تقول من أنت؟ تقول أنا عملك الصالح. ويقال لك نم نومة، تقول لك الملائكة نم نومة العروس، يفتح لك طاق من إلى الجنة، من الجنة يأتيك من روحها وريحان. أما إذا كان عملك قبيحا يأتيك كريه المنظر، نتن الرائحة، تقول من أنت؟ يقول أنا عملك السيء، أنا عملك. ولذلك كل إنسان محبوس على عمله، كل نفس بما كسبت رهينة، كل نفس بما كسبت رهينة. المال يرجع، لن تأخذ، لو علم الورثة درهم أو ريال في الكفن نبشوا القبر وأخرجوه، كيف ريال ودرهم يروح في التراب؟ ما يسمحون. مالك هذا أنت أيها الميت أيها الإنسان، هل أديت حق الله عز وجل فيه؟ هل قدمت لنفسك في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم؟ هل استعملته في طاعة الله؟ إذا كان الجواب نعم، أبشر بخير، عملك الصالح سيأتيك في قبرك. لكن المصيبة والعزاء لهذا الإنسان الذي جمع هذا المال بعرق الجبين وكد اليمين وتعب فيه، لكن منع حق الله فيه، ما أعطى لا زكاة ولا صدقة ولا نفقة واجبة على والدين أو على زوجة أو على أولاد أو على خدم، كل هذه فرط فيها، فذهب عنه المال وبقي عليه الحساب، حساب هذا المال. هذا إذا افترضنا أنه أخذه من حلال، حلال المال حساب وحرامه عذاب، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك هذا الحديث حديث عظيم، ينبغي على كل مسلم أن يجعله نصب عينيه ويشوف هؤلاء أباطرة الأموال اللي يموتون ويتركون خلفهم ثروات عجيبة، وربما يعني إحصاؤها من الصعب، يمضي السنوات ولجان وشركات ومكاتب لإحصاء المال وكذا، ما هل أخذ معه شيء؟ ما أخذ معه شيء. ولذلك الإنسان يعتبر، كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول. أنت حملت ميتا ستحمل كما حملت هذا الميت، فهل أعددت لهذه الحفرة؟ هل جاهدت نفسك؟ وقفت على الأحبة حين صفت قبورهم كأفراس الرهان، فلما أنبكيت وسأل دمعي رأت عيناي بينهم مكاني. هذا مكانك بين هؤلاء الموتى، يعني هل تعتقد بأنك أنت ستكون الناجي الوحيد في هذا الكون؟ هل عندك نص في هذا؟ الله عز وجل يقول لكل أجل كتاب، في شيء يدل على أنك أنت لا مستثنى؟ يقول جل وعلا كل نفس ذائقة الموت، هل أنت مستثنى؟ يقول جل وعلا كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، هل أنت مستثنى؟ لماذا تغالط الحقائق؟ لماذا تغالط نفسك؟ وبعدين هل عندك صك يشير إلى أنك ستكون من المعمرين، ستكون من المخلدين، ستعيش المئين مثلا من السنوات؟ ما تدري، لعل أكفانك بالغيب تنسج، ما تدري. إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من صحتك لمرضك، ومن فراغك لشغلك، ومن حياتك لموتك. هكذا ينبغي أن يكون الإنسان. هذا الحديث يدفعنا دفعا إلى أن نجاهد أنفسنا، جاهد أنفسنا، ما يبقى إلا العمل، ما يبقى إلا العمل، كل هذه تذهب فيبقى العمل. ويوم القيامة ما في دراهم ولا دنانير ولا ريالات ولا جنيهات ولا دولارات، ما في إلا حسنات أو سيئات، إلا حسنات أو سيئات. والله إن في كل يوم عبرة وعظة ورسائل من الله عز وجل، لكن قليل من يتذكر وقليل من يعتبر. آيات أمامنا، آيات أمام. الموت ما يعرف أحد ولا يستأذن على أحد، لا يعرف ملك ولا مملوك ولا كبير ولا صغير ولا ذكر ولا أنثى ولا مسلم ولا غير مسلم، ما يعرف أحد. الموت لا يستأذن ولا يعرف أحد. ما عرف الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ما الله عز وجل أذاق محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم الموت، قال جل وعلا إنك ميت وإنهم ميتون، قال جل وعلا وما محمد إلا رسول قد خلت من قبلها الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، فأذاقه الله الموت. ما في الموت، ما يعرف أحد. الموت حق نهاية كل حي، كل من عليها فان. ولذلك هذا يدفعنا دفعا إلى أن نجتهد أن نجعل في الرصيد الأخروي هذه الأعمال، في رصيد دنيوي في رصيد أخروي، رصيد الدنيوي المصارف والبنوك، رصيد الأخروي الأعمال الصالحة. ما في دراهم ولا دنانير، سنقدم قيام الليل شرف المؤمن، صلاة النوافل، سنن الراتب وغيرها، صيام الاثنين والخميس والأيام البيض. نتكلم عن النوافل، دعونا عن الفرائض، هذه واجب. الصدقة، المرء في ظل صدقة يوم القيامة، ذكر الله عز وجل، التسبيح، التهليل، التحميد، الباقيات الصالحات، بر الوالدين، صلة الأرحام، تفريج الكروبات، هذا كله ينفعك عند الله سبحانه وتعالى. ومضى معنا حديث، وجميع الأبواب التي ستأتي هي من جملة هذه الأعمال. هذا الذي حينما تلقى ربك جل وعلا تجد بأن فعلا رصيدك أو حسابك مليء بهذا الرصيد من الأعمال الصالحة لتتقرب فيها إلى الله عز وجل. ولا يحقرن أحدكم من المعروف شيئا، لا تقول هذا الشيء يسوى، رب شيء قليل عملته في الدنيا يرفعك الله درجة. هذا الرجل الذي نحى شجرة عن الطريق فشكر الله له، شجرة نحاها عن الطريق لأنها تؤذي الناس، تؤذي المسلمين، فشكر الله له. البغي من بغايا بني إسرائيل، لما سقط كلب يطوف حول ركية بئر يأكل الثرى من العطش، غفر الله له، أعمال يسيرة لكن الأجر والثواب عظيم. لعلنا نكتفي بهذا القدر، نستمع إلى أسئلتكم إن وجدت، صلى الله وسلم على نبينا محمد. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: قمت بإعطاء مبلغ مالي لشخص كدين، وعلي إخراج الزكاة بعد أيام قليلة، وهذا الشخص لم يرجع المبلغ لي إلى الآن، فكيف أخرج زكاتي؟ وهل أستخدم الذهب والفضة، وأي عيار منهم؟ الحمد لله، بالنسبة للدين لا يمنع الزكاة، لكن لا بد من التفصيل فيما يتعلق بالمقترض. فإذا كان المقترض مليء ومعترف وموسر وما جحد المال، فيجب عليك أن تحسب هذا القرض الذي أقرضته من جملة مالك الذي تريد أن تزكيه فتخرج زكاة. أما إذا كان المقترض جاحد أو معسر أو مفلس مثلا، فإنك لا تخرج زكاة حتى تقبض هذا المال، لأنه يعتبر في حكم المعدوم، وأما الأول في حكم المقبوض. بالنسبة للذهب، إذا كان أعددته للتجارة أو للكنز ففيه الزكاة، وأما إذا كان الذهب أعددته أو أعدته المرأة للبس والتزي والزينة، فالراجح من قول أهل العلم وهو قول جماهير أهل العلم على أنه لا زكاة فيه. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. سائلة تقول: إذا كان هناك شخص لا يصل رحمه، فنصحته بأن قلت له: ما شاء الله، أظنك تصل رحمك، لا بد لي أن أتعلم منك ذلك. تقول: هل يعد هذا من النصيحة والأمر بالمعروف، أم لا بد أن أوضح إنكار عدم صلة الرحم؟ الحمد لله، طبعا يقول الله عز وجل: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. فإذا كان الإنسان يذكر هذا على سبيل مثلا تنبيه الإنسان على مسألة صلة الرحم، هذا لا بأس به. يقال يعني أنت هو ساقه مساق الإثبات، لكن هو نيته على أنه على خلاف ذلك، يعني كأنه كالمنكر عليه. فإذا اعتقد بأن هذا مما يثبته ومما ينبهه أيضا إلى قضية صلة الرحم، لا بأس بذلك. أحسن الله إليكم. تقول السائلة: إذا جاءت امرأة لتخطب أختي، فمنعت أمي أخواتي الباقيات من الدخول على هذه المرأة، وقالت: حتى لا تمنعوا نصيب أختكم، فربما لو رأتكم لتمنت الصغيرة، ما حكم ذلك الفعل؟ لا بأس، هذا من الأمور العادية. إذا اجتهدت الأم فرأت بأن يعني السماح لبقية البنات قد يغير رأي هذه المرأة، ما في بأس، هذا ما له علاقة، هذه من بذل الوسائل والأسباب، ليس له علاقة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: عندما نوصل مالا إلى أي بلد لا يكون سواء، فالبنك ينقص منه، وحينما نوصله بغير البنك يزيد، فهل يكون هذا من الربا؟ ما اتضح لي المسألة. إذا كان قصد السائل أنه إذا أرسل عن طريق المصرف فإنهم يأخذون رسوم إدارية فينقص المبلغ، يعني مثلا 1000 يكون 990، هذا لا بأس به لأن هذه رسوم إدارية. أما إذا كان لا، يقول أنا أدفع 1000 ثم أجد بأنهم قد دفعوا 1100، فلابد من فهم هذه القضية، كيف 1100؟ لأن توجد حالات الآن موجودة في العالم، بعض الدول خاصة المنكوبة، أنهم يستفيدون من هذا المال فيطلبون من الشخص الذي يريد أن يحول، يعطيهم المبلغ بالعملة الصعبة ويشترطون عليه أنه ما يحولون إلا بعد أيام، لأنهم يستثمرون فيدفعون زيادة، هذا لا شك بأنه ربا ولا يجوز. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. يقول السائل: أنا مقاول أشتري بقعة أرض ثم أقوم ببنائها وتقسيمها إلى شقق سكنية ثم أقوم ببيعها، كيف أزكي هذا المال؟ بالنسبة لهذه الصورة، هذا لا شك بأنه عرض من عروض التجارة، فإذا اكتمل المبنى، اكتملت الشقق الآن، ثم بدأت بالعرض، بدأت تعرضها الآن، تبدأ حساب الحول من بداية العرض. فإذا مضى على الشقة سنة كاملة وهي معروضة ولم يأتي أحد، يجب عليك أن تخرج زكاتها بتقييمها بالسعر الحالي، السعر السوقي، سعر البيع. أما إذا بعتها وقبضت المال فإنك تكمل به الحول، تكمل به الحول، يعني افترض بعد 6 أشهر قبضت المال وانت جعلتها من عروض التجارة، يبقى عليك 6 أشهر لتزكي هذا المال، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما الطريقة التي تنصحني بها في حفظ الحديث؟ طبعا الطريقة تبدأ أولا بحفظ المتون التي رتبها العلماء، مثل الأربعين النووية، تحفظ الأربعين النووية بارك الله فيك، ثم بعد ذلك تنتقل إلى حفظ عمدة الأحكام، ثم بعد ذلك تنتقل إلى حفظ بلوغ المرام، وهكذا. ثم بعد ذلك إذا وجدت من نفسك نشاط ورغبة تبدأ بالمختصرات، مختصر البخاري، مختصر مسلم مثلا، ثم تنتقل إلى حفظ الأصل، أصل البخاري ومسلم، وهكذا. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا ونفع بكم. انتهت الأسئلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.